الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يعدد أو يسرد أحاديث تدل على الصفات الخبرية، وهذه الصفات التي سرد الشيخ من أجلها هذه الأحاديث كلها صفات خبرية، وفيها خبرية ذاتية وفيها خبرية فعلية. والصفات الخبرية هي محل المعركة بين السلف والخلف، لأن الخلف لا يثبتون الصفات الخبرية ذاتية كانت أو فعلية، وعند السلف باب الصفات واحد وتساق النصوص سوقا واحدا دون تفريق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية. قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، حديث متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى يثبت أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين يتبعون الجماعة الأولى جماعة الصحابة، ويتبعون السنة المراد بالسنة هنا الطريقة، الذين يتبعون طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه، وتلك الطريقة إنما تعرف باتباع تلك الجماعة، لأن الجماعة أخذت الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن تأسى بتلك الجماعة فهو على خير. لذلك يقال لكل من اتبع سلف هذه الأمة يقال لهم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم الأثريون، ويقال لهم السلفيون. يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نصوص الصفات معلومة المعنى عند السلف، ولكن الكيفية والحقيقة، كيفية ضحك الرب وحقيقة ضحكه لا يعلم أحد، لأنها صفات لموصوف لا نعلم حقيقة ذاته. سر المسألة ونكتتها أن تعلم هذه المسألة، صفات الرب سبحانه وتعالى صفات لموصوف لا تدرك كنه وحقيقته. إيمانك بالله إيمان إثبات وتسليم له ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ليس إيمان تكييف. إذا كان الأمر كذلك فإيمانك بصفات الله تعالى يجب أن يكون إيمان إثبات وتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام لتسلم في دينك. طالما تصورت هذه القاعدة، لأن معرفة حقيقة الصفات تتوقف على معرفة حقيقة الموصوف، فحقيقة الموصوف غير معلومة للخلق، إذن حقيقة صفاته كذلك. ولذلك لو قال المؤلف الشارح رحمه الله يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على الوجه الذي يليق به سبحانه لكان أولى من قوله على المعنى الذي يليق به، لأن هذه العبارة قد توحي إلى أن السلف يفوضون المعنى، المعنى غير مفوض، معنى النصوص معلوم، ولكن التفويض في الكيفية والحقيقة. والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرف. بل هو معنى الضحك في حق الله تعالى معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضي يشير بهذا إلى أن صفة الضحك صفة فعلية، لأنها تحدث في وقت دون وقت. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتجدد، إذن الضحك يتجدد، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. إن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك. فإن تسليط الكافر على قتل المسلم قضاء وقدر، التسليط هنا تسليط قدري، نداء في بادئ الرأي لسخط الله على الكافر وخذلانه لأنه قتل وليا من أولياء الله ومعاقبته في الدنيا والآخرة. هذا هو الذي يتبادر، وجرت بذلك سنة الله. فإذا من الله على خلاف ما جرت به العادة، إذا من الله على هذا الكافر بفضله وكرمه بعد ذلك بالتوبة بعد أن قتل وليا من أولياء الله، وهدى الله هذا الكافر للدخول في الإسلام فأسلم فحسن إسلامه، وقاتل بعد ذلك جاهد في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. فالرب سبحانه وتعالى يضحك من هذا المعنى، وهذا الضحك يدل على لطفه ورحمته وإحسانه سبحانه، وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده. لذلك لما سمع بعض السلف هذا الحديث قال: لا نعدم خيرا من رب يضحك. بدلا من أن يسأل كما يسأل الخلف كيف ضحكه، لما سمع الحديث قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، ويكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القادر فيهديه إلى الإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا، وهذا واضح. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، وهو نبي لما أثبته رسول الله عليه الصلاة والسلام لربه فلا يلتفت إليه. ليس فقط لا يلتفت إليه، ولكن يجب بيان ضلال هذا التفسير. أولا هنا تفسير الأول، تفسير الضحك في الرضا والقبول، هذا تفسير باللازم، أي إثبات لازم الصفة مع نفي الصفة. هذه طريقة الأشاعرة المعروفة، يثبتون اللازم أي لازم الصفة أي ما يلزم من الصفة مع نفيهم للصفة، وهذا تناقض. إذا أثبتت لازم الصفة يلزمك إثبات الصفة أولا. من أثبت صفة الرحمة أثبت لازم الرحمة، لازم الرحمة الإحسان والعطاء العظيم. وأما كونك تنفي الرحمة وتدعي إثبات لازم الرحمة وهو الإحسان والعطاء والمن والإكرام، لا شك إن هذا تناقض. هنا أيضا ومن نفى الضحك وأثبت لازم الضحك الرضا عن ذلك الشخص وقبول عمله تناقض. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازم الصفة معا. دائما هذه قاعدة، إثبات الصفة ولازمها معا. يثبت الضحك ولازم الضحك، الرضا والقبول. يثبت الرحمة ونثبت لازمها، الإحسان والعطاء وغير ذلك. أما قوله أو أن الشيء حل عنده بمحل يضحك منه، هذا قول على الله بغير علم، تحريف، تحريف للضحك. والجرأة على الله أن شيئا ما حل عند الله بمحل يضحك منه وليس هناك ضحك، في هذا نفي لما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام وأمينه على وحي. ثم إثبات شيء غريب من عند نفسه، هذا المفسر، ما هو هذا الشيء الذي يضحك عنه الذي حل عند الله محل ما يضحك منه؟ كلام لا معنى له، وليس هناك في الحقيقة ضحك. هكذا تتفق الأشعرية في النهاية مع المعتزلة، أي نفي الصفة، وهم يحاولون أن يسلكوا مسلكا وسطا، عدم نفي الصفات وعدم إثباتها إثباتا صريحا بما يسمونه بالتأويل، لكن في النهاية ينتهون إلى نفي الصفات. إذا قال ليس هناك في الحقيقة ضحك، أليس هذا نفيا صريحا لما أثبته رسول الله عليه الصلاة والسلام لربه؟ هل هم أعلم أم رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أمنه على وحيه عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد، صفة الضحك عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية خبرية ثابتة، يجب إثباتها ويجب الإمساك عن الخوض في حقيقتها وكيفيتها كسائر الصفات الخبرية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب، حديث حسن. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا إلى آخر الحديث، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون، لضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه، وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا إلى الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، الأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع اليسر، وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة الالتجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط يقنط، وهو اليأس من رحمة الله. قنط يقنط وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقوله: وقرب خيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك. وقد روي غيره من قرب غيره. نعم. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله: أزلين قانطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأزلين جمع أزل، جمع آزل اسم فاعل ومن الأزل، جمع آزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال: أزل الرجل يأزل أزلا، من باب ضرب، أي صار في ضيق وجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوع عباده وقرب ديارِه. الحديث محفوظ هكذا: ولبدة خيره، لم نعثر على هذه اللفظة. وكذلك أفاد الشيخ إسماعيل الأنصاري في نسخته، نسخة دار الإفتاء التي راجعها، أنه تتبع المصادر كلها لم يجد هذه اللفظة وقرب خيره، ولكن المحفوظ وقرب غيره. ينظر إليكم أذلين قانتين، ويظل الرب سبحانه وتعالى يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن، رواه الإمام أحمد. عجب ربنا، والعجب يدل على معنيين كما أفاد أهل اللغة. المعنى الأول الإنكار والذنب، كيف تكفرون لله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا عجب. عجب يدل على الذنب والإنكار. ويأتي العجب ويدل على المدح والإخبار عن الرضا، ذلك كما قال الرب سبحانه وتعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إخبار بالرضا، لذلك لم يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعدى هذه الآية. ابن مسعود عندما كان يقرأ عليه سورة النساء، لما وصل عند هذه الآية فاضت عيناه وقال للقارئ: حسبك. لأنها تدل آية على الرضا من الله سبحانه وتعالى، وإخبار بهذه الشهادة العظيمة. هذا ما يدل عليه لفظ العجب. أما حقيقة العجب وكنه العجب فما تقدم في صفة الضحك وغيرها من الصفات الخبرية فمفوض إلى الله سبحانه. هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليست له صبوة، ليست له أو ليس له ميول إلى النساء. هكذا خلقه الله في عفة تامة وهو شاب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسهرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه. لو ثبتت هذه القراءة تكون الصفة ثابتة بالكتاب والسنة، وإن كانت القراءة، لأن قراءة ابن مسعود كثيرا ما يسمون قراءة تفسير، تفسيره هو وتعبيره، وليست من القراءة السبع معروفة. إن كانت القراءة من هذا القبيل وتفسير هذا يؤيد ما فهمه سلف الصالح، لأن سلف الصالح لا يتناقضون. وإن ثبتت القراءة صارت من القراءات المشهورة التي يستشهد بها، تكون صفته ثابتة بالكتاب والسنة. وعلى كل ما عليه سلف هذه الأمة لا يشترط في ثبوت الصفات ورودها في الكتاب فقط، بل بعض الصفات واردة في الكتاب والسنة، وبعضها في الكتاب فقط، وبعضها في السنة فقط. إذا ثبتت السنة لا فرق عندهم بين الصفات الثابتة بالكتاب والصفات الثابتة بالسنة، لأن السنة الصحيحة، وخصوصا إذا كانت متلقاة بالقبول من الأمة. السنن، الأحاديث الموجودة الآن في الصحيحين، لا فرق عندهم بين الصفات الثابتة بالكتاب والصفات الثابتة بالسنة، لأن السنة الصحيحة، وخصوصا إذا كانت متلقاة بالقبول من الأمة. السنن، الأحاديث الموجودة الآن في الصحيحين وفي السنن وفي مسند الإمام وفي موطأ الإمام مالك وغير ذلك من كتب أهل السنة، كتب الحديث، تعتبر كلها ملقاة بالقبول، لأنها من حين أن قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام تلقاه المؤمنون بالقبول، حفظوا وكتبوا وعلموا، إلى أن انتقلت إلينا في وقتنا هذا. إذن أحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول، ومثل هذا تثبت به، مثل هذه السنة تثبت بها الصفات كما تثبت بالكتاب. لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين الكتاب والسنة، لأن السنة الصحيحة هي من عند الله من حيث المعنى، لأن الله أخبر عن نبيه وأمينه على وحي أنه لا ينطق عن الهوى. إذا كان الأمر كذلك، السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله. الفرق بينهما القرآن من عند الله لفظا ومعنى، والسنة من عند الله معنى لا لفظا. قال الشارح رحمه الله: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفة خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور، فما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضي، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وقول الشارح رحمه الله مرة أخرى معنى يحدث له سبحانه، إشارة إلى أن صفة العجب من الصفات الفعلية. كلما قال أهل السنة في الصفة أنها تحدث وأنها تتجدد، تفهم منها أنها صفة فعلية وليس صفة ذاتية. الصفة الذاتية صفة لازمة للذات لا تتجدد، قديمة قدم الذات. لا يقال في القدرة مثلا أنها تتجدد، وفي الإرادة، وفي وجه الله تعالى، وفي اليدين، لا يقال، لأن هذه صفات ذاتية ثابتة أزلية قديمة قدم الذات. ولكن الصفات الفعلية تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وحكمته. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من آثار رحمته، بمعنى يثبت الصفة ونثبت الآثار واللازم، وهو من كماله تعالى. إذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط، أو قربوا من اليأس والقنوط ولم يقعوا في اليأس والقنوط، لأن اليأس والقنوط من الكبائر لا ينبغي للمؤمن أن يقع فيهما وهما بمعنى واحد أو مترادفان، لكن قد يقرب الإنسان لشدة تأخر الغيث قد يقرب من اليأس والقنوط ولا ييأس، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم هذا التعب وهذا الذي يشبه القنوط. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توافرت. هذه الأسباب التي يعددها الشاعر الآن يعددها غيره من أسباب إجابة الدعوة، ويشير الشيخ بهذا وينبه إلى أسباب إجابة الدعوة. منها فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمة الله ومن أسباب إجابة الدعوة أن يصل العبد إلى حالة الضرورة والاضطرار فيما يطلب من عافية ومطر وولد وصلاح ذرية. إذا طلب من الله طلب المضطر المتضرر هذه من أسباب إجابة الدعاء، وكذلك الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. الرجاء الصادق في الله وأن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة من أسباب الدعاء ومن أسباب رحمة الله. وقد جرت عادته سبحانه في خلق أن الفرج مع الكرب، كلما يشتد الكرب كلما يقرب الفرج، لأن العباد إذا اشتد بهم الكرب أكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله ورقت قلوبهم ويأتي الفرج من هنا. وأن اليسر مع العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا في حالة العسر إذا دعا العبد والتجأ إلى الله وصدق مع الله جاء اليسر، وأن الشدة لا تدوم. طالما لا ينسى العبد ربه ويفوض أمره إليه ويلتجئ إليه الشدة لا تدوم أبدا. فإذا انضم إلى ذلك قوة الالتجاء وطمع في فضل الله وقطع الطمع عن غيره والبراءة من الحول والقوة وتضرع إليه ودعا، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال، لكون هذا المقام مقام عظيم جدا في باب العبودية. ينبغي للشباب أن يرجعوا إلى كتاب الداء والدواء لابن القيم وكتاب الفوائد أيضا له في أسباب إجابة الدعوة والأسباب المانعة، الأمور المانعة من إجابة الدعاء. هذا المقام مقام عظيم، لأن العبد إذا حجب عن الله لا تستجاب له الدعوة، انقطع لله، ومن انقطع عن الله هلك. لذلك ينبغي الإكثار من قراءة ما كتبه العلامة ابن القيم في الكتابين المذكورين في هذه النقطة. والقنوط مصدر قنط يقنط من باب فتح يفتح، وهو اليأس. يفسرون القنوط باليأس واليأس بالقنوط بمعنى أنهما مترادفان. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا أحد. قوله وقرب خيره، هكذا أثبت الشارع، أي قرب فضله ورحمته وقد روي زياره، وهذا هو الثابت كما قلنا. والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. في حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير أي تغير الحال وانتقالها من الصلاة إلى الفساد. وقوله عليه الصلاة والسلام ينظر إليكم أزلين قانطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم، ينظر إليكم حال كونكم أزلين قانطين. أزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل، من الأزل بمعنى الشدة، الأزل كالضرب بمعنى الشدة والضيق. يقال أزل الرجل بالكسر، أزل الرجل يأزل أزلا من باب ضرب، ضرب يضرب ضربا، أزل يأزل أزلا. إذا قيل الفعل هذا من باب ضرب مثلا يكون ماضيه كماضي والمضارع كمضاريه وكذلك المصدر يشتركان في التصريف، لكن لا يلزم من ذلك الاشتراك في كون الفعل لازما أو متعديا. أنتم تلاحظون هنا الفعل أزل، الفعل أزل لازم ليس بمتعد، وضرب متعد، الاشتراك في الوزن فقط. أي سار في ضيق وجد. وقوله لا تزال، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. قال الشارع: قوله لا تزال جهنم إلى آخر الحديث، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات. تجرى مجرى بقية الصفات، فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه. فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها أهلها المستحقون لها عدلا من الله لا ظلم، وهي تقول هل من مزيد، تطلب المزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله. لم يقل حتى يلقي، ولكنه قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية حتى يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. هذه اللفظة وردت هكذا قط قط بالسكون، وقط قط بالكسر بدون تنوين، وقط قط بالكسر مع التنوين، ثلاث لغات. أي حسبي حسبي، والحديث متفق عليه لا شك إن إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى إثبات القدم له بعد أن تغيرت الفطر بدراسة علم الكلام شر يستغرب، وقد استغرب علماء الأشاعرة وذهبوا كل مذهب في تأويل هذا الحديث، ولكنهم عجزوا لأنهم ارتكبوا غرائب اللغة والألفاظ الغريبة في التأويل فرارا من الإثبات. ولكن هذا نوع من التناقض، ومن يثبت لله وجها ويثبت لله يدا صفة ذاتية خبرية، ويثبت لله الأصابع ويثبت لله كفا، كيف يستغرب إثبات الرجل أو إثبات القدم؟ ما الفرق؟ إن كانت المسألة مسألة الغرابة، الغرابة لجهلك لأنك لا تعلم السنة، لأنكم تدرسون طول حياتهم كلام أهل الكلام والمنطق والفلسفة ولم تتنوروا بنور السنة. من يجهل الشيء يسأل ويتعلم، أما كونك تستغرب لما كيف نثبت هذه الصفات، تستغرب على من الذي أثبت هو رسوله عليه الصلاة والسلام أمينه على وحيه؟ لا غرابة استغرابهم، وقد نفوا الوجه واليدين وهما ثابتان، وهما صفتان ثابتتان في الكتاب والسنة. القوم ليس لديهم اهتمام بالكتاب والسنة، ولكن الاهتمام بالقواعد التي قعدها أهل الكلام، وفيما قعدوا إن إثبات هذه الصفات تؤدي إلى التشبيه، الصفات الخبرية كلها سواء كانت ذاتية كهذه أو فعلية كالتي تقدمت، إثباتها يؤدي إلى التشبيه في ذاتهم، وما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل، النتيجة إثبات هذه الصفات مستحيل. يكررون هذه القاعدة كأنها منزلة، ناسين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن أوفي فليحمد الله. فسر بعضهم بالتأويل القدم، قال المراد بالقدم قوم يخلقهم الله فيقدمهم للنار، يقدمهم للنار هكذا هدية، ما فعلوا شيء. المراد بالرجل، قالوا الجراد، جماعة الجراد، ألفاظ غريبة وبعيدة لغة وفطرة، وقد نقلت كلام أهل العلم عند هذه الصفة في الصفات الإلهية، بإمكانكم أن ترجعوا لتطلعوا على كلام أهل العلم في تشنيع تأويلاتهم عند هذا الحديث وغيره. وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات، فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه، هي من الصفات الذاتية الخبرية كما قلت. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار ووضع قدمه على النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وعد الله كل من الجنة والنار بالمد. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وقد أخذت أهلها، وربما بعض الذين استحقوا دخول النار تحولوا إلى الجنة بشفاعة الشافعين، وما تعلمون أنواع الشفاعة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع في قوم رجعت سيئاتهم على حسناتهم واستحقوا دخول النار فيتحولون إلى الجنة. وقد يشفع في أناس قد دخلوا النار فأكلتهم النار حتى صاروا حمما فيخرجهم الله بشفاعته من النار ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقر. وآخر من يخرج بمحض رحمة أرحم الراحمين. فلا تمتلئ النار. إذن لابد من وضع قدم الرب سبحانه وتعالى عليها حتى يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. تحقق الوعد. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها ما كثر فيما أعطاهم وأوسع لهم فيوشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. هذا ما أقول ويتمشى مع أصول الشريعة. قول الله يخلق خلقا لم يعملوا خيرا قط ليس لديهم إلا أصل الإيمان فيدخلون الجنة هذا ثابت. لكن كونهم يخلق خلقا ويدخلهم النار وهم لم يفعلوا شرا وليس لهم ذنب يتنافى وعدله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخر الحديث في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال ويقول ونادى وينادي وسلم ويكلم. وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم وهو تكليم خاص ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. هذا الحديث البسيط هذا الحديث اللي رواه المؤلف بالمعنى وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع فينشئ الله لها خلقا آخر كما ثبت بذلك الحديث. سجل عندك نافذ ابحث اللفظ الحديث. قوله يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم وينادي آدم أبا البشر ويقول آدم لبيك وسعديك أي إني مقيم يا آدم. فينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت الصوت الذي سيسمعه آدم صوت الرب سبحانه يقول الله إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار كي تميز بين أهل الجنة وبين أهل النار من ذريتك حتى يبعث أهل النار إلى النار. حديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، الخطاب كان موجها إلى الصحابة وعام لجميع أتباعه لجميع الأمة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس هنا أدنى احتمال للتأويل تأويل الأشاعرة، سيكلمه ربه. ماذا يقول؟ والضمائر واضحة، وليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان من ينقل الكلام من لغة إلى لغة، والعباد كلهم كافرهم مؤمنهم برهم وفاجرهم يكلمهم الله فردا فردا فيسمعون من الله فيفهمون من الله فما يشاء. هذا مثل الحديث. والحديث الثاني كذلك في أحد الصحيحين أو فيهما معا، يقول الله تعالى يا آدم في هذين الحديثين إثبات القول. الله يقول، الله ينادي، الله يتكلم، الله يكلم. هذه الأفعال كلها تثبت صفة الكلام، لأن الله موصوف بالكلام، وصفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذاتية، أي لم يزل الله ولن يزال موصوفا بالكلام، لأن الكلام من صفات الكمال، ولا يليق أن يكون الله سبحانه وتعالى عادما لصفة الكمال، لم يكن عادما لصفة الكلام ويكون الكلام ممتنعا عليه ثم تحول من الامتناع إلى الجواز فتكلم، لا، وهو متكلم أزلا وأبدا، معنى متكلم موصوف بصفة الكلام، إن شاء تكلم وإن شاء امسك عن الكلام، وفي حال التكلم فهو متكلم بالفعل، وإذا شاء الله أمسك عن الكلام متكلم بالقوة. هذا ما يفهمه كل عربي حتى في الإنسان، يقال هذا الإنسان متكلم. ليس معنى ذلك إذا قلت زيد متكلم بأنه لا ينقطع دائما يتكلم، لا، إيه هو صالح لأن يتكلم، إن شاء تكلم وإن شاء سكت. فلان كاتب يجيد الكتابة، في حال الكتابة فهو كاتب بالفعل، وفي حال عدم الكتابة كاتب بالقوة. معاني معلومة ومعقولة عندما سلمت له فطرته. وقد سبق بيان مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، أي في صفة الكلام في التفسير، وأنهم يثبتون صفة الكلام، وعرفنا من ينفي صفة الكلام ومن يؤول صفة الكلام تقدم كله، وأنهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه وتعالى. القول والنداء والتكليم صفات أفعال، إيه باعتبار أفراد الكلام، لا ننسى هذا. إذا قلنا القول والنداء والتكلم والتكليم صفات أفعال، قولنا صفات في تسامح، وإذا هي صفة واحدة صفة الكلام، لكن باعتبار هذه الألفاظ سمى صفات، صفات أفعال باعتبار مفردات الكلام لا باعتبار أصل الكلام. أما باعتبار أصل الكلام فصفة ذات كما تقدم. تابعة لمشيئته وحكمته، فهو سبحانه وتعالى قال فيما تقدم، خاطب آدم وخاطب نوح في شأن ابنه، وكلم موسى وكلم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، ويقول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة قولته المعروفة، ويقول يوم القيامة لآدم كما سمعتم، ويقول ويتكلم يوم الجنة ويخاطب أهل الجنة ويسلم عليهم ويتجلى لهم من فوقهم سبحانه، ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت. هذا التفسير الذي فصل الشارع وغيره من الذين توصوا أكثر من كل هذا محاولة إقناع الأشاعرة المعاصرين لئلا ينخدعوا بقول شيوخهم الأولين بدعوى إن كلام الله قديم. ماذا يريدون بالقديم؟ كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. من أين علمتم ذلك الكلام النفسي؟ وقد كذبتم كتاب الله الذي قال الله فيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو القرآن قلتم إنه ليس بكلام الله، هذا تكذيب منكم لرب العالمين من حيث لا تشعرون. وكذبتم رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرجتم على كلامه. من أين لكم إثبات صفة، إثبات كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت؟ لا مستند له، كلام بالهوى. قالوا إن هذا الكلام، الكلام اللفظي القرآن دال على ذلك الكلام النفسي، بحيث لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام النفسي الذي في نفس الله ما نفهمه من الكلام اللفظي الدال عليه الذي ليس هو بكلام الله حقيقة ولكن مجازا، ثرثرة وخطاب طويل ولكن ليس له مستند، إلا أنه كلام يخدع الغرة الذي لم يدرس منهج أهل السلف ويحسب إنهم على شيء فيتبعهم. القوم ليسوا على شيء، خصوصا في صفتين اثنتين، ضلالهم واضح في صفة الكلام وفي صفة العلوم. في صفة الكلام صرحوا بأن هذا القرآن ليس بكلام الله، وهذا كما قلت لكم لو انتبهوا تكذيب لرب العالمين. أما في صفة العلوم والاستواء على العرش ليس بتأويل كعادتهم، ولكنه نفي على طريقة معتدلة، حيث قالوا في كتاب يقرأ ويحفظه طلاب العلم إلى يومنا هذا هناك ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، كما تقرؤون هذا الكتاب يقرؤون تلك الكتب التي فيها هذه السموم على أنها كتب العقيدة، كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة. ومن قال ليس الله فوق العرش أليس مكذبا لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال شخص ما ليس الله فوق العرش، تكذيب لكتاب الله ولكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك أخبر عقيدة على الأشاعرة، عقيدة في صفة الكلام وفي صفة العلو والاستواء، فلينتبه. الصوت الذي نفت الأشاعرة أثبت الله، أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله فينادي بصوته، قوله عليه الصلاة والسلام بصوت تأكيد فقط، وإلا النداء هو الكلام بالصوت. لا يقال نداء إلا بكلام له صوت يسمع، يسمعه المنادى، لكن بصوت يشبه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي تأكيد. وهذا التأكيد يمنع المعنى المجازي، فينادي بصوت. هذا من رحمة الله تعالى أن أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الألفاظ الصريحة التي تثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات. ولو لم تكن لدينا هذه الألفاظ الصريحة القوية لسببوا لنا الاضطراب والاستباك، لكن طالب علم يدرس مثل هذه العقيدة يثبت توفيق الله تعالى على عقيدته ولا يرتبك.